أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائه أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين، اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في مسألة الحج، وقلنا بأن الحج ينقسم إلى قسمين، إما حج فرماء وإما حج نقصان. والكلام كان في حجب النقصان، وقلنا حجب النقصان يقع فيه مقامين: المقام الأول حجب الولد، والمقام الثاني حجب ماذا؟ حجب الأخوة. وقلنا أن هذه الإضافة حجب الولد، فحجب الأخوة من باب إضافة الشيء إلى سببه، لا إضافة الشيء إلى مسببه وإلى مفعوله. وصل بنا الكلام إلى حجب الأخوة، تقدم الشرط الأول، ووصل بنا الكلام إلى الشرط الثاني. وقلنا في الشرط الثاني يشترط في الأخوة لكي يحجبون أن لا يكونوا كفرا ولا رقا، فإن الكافر والرق لا يحجب، كما أنه لا يرد فلا يحجب. قال: وهل يحجب القاتل؟ فيه تردد، والظاهر أنه لا يحجب. الكلام يقع فيما لو كان الأخ قاتلا، فهل القاتل يحجب أو لا يحجب؟ المصنف قال فيه تردد. منشأ هذا التردد يا جماعة، منشأ التردد الذي هنا ذكره المصنف أن عندنا احتمال ووجه للقول بأنه يحجب، وعندنا وجه للقول بأنه لا يحجب. أما وجه أنه يحجب فعندنا أمران: الأمر الأول أن القاتل يقال عنه أخ، القاتل يقال عنه أخ، فإذا كان القاتل يقال عنه أخ يصح التمسك بالأدلة التي دلت على أن الأخ يحجب، لأن قولك الأخ يحجب يشمل أيضا القاتل، لأن القاتل أخ، وبالقتل لا يخرج عن كونه أخا، ونستطيع أن نتمسك بالأدلة التي دلت على أن الأخ يحجب. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن نتمسك عندما نشك، هل يشترط في الأخ لكي يحجب أن يكون غير قاتل، أو لا يشترط في الأخ الذي يحجب أن يكون ماذا؟ قاتل. الأصل هو عدم الاشتراط. إذا شككنا في اشتراط أن يكون الأخ غير قاتل، الأصل هو عدم الاشتراط، فلا يشترط أن يكون الأخ ليس بقاتل. هذا دليلان يذكران لإثبات بأنه لا يشترط في الأخ أن يكون ماذا؟ أن يكون قاتل، فحتى القاتل يحجب. في قبال ذلك القول قول آخر يقول: القاتل، ما هو القاتل؟ القاتل لا يحجب. ما هو وجه هذا القول؟ أولا ذهاب المشهور إلى ذلك، مشهور الفقهاء، بل كاد يكون إجماعا، ذهبوا إلى أن القاتل الأخ إذا كان قاتلا لا يحجب. هذا القول، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني تمسكوا برواية، هذه الرواية هكذا قال صحيحة كما في صحيح محمد بن مسلم: سألت أبا عبد الله عليه السلام الإمام الصادق عن المملوك والمشرك يحجبان إذا لم يرثا؟ قال لا. هذه الرواية ما ناظر إلى القاتل، ناظر إلى من؟ ناظر إلى المملك عن الرق، وناظر إلى المشرك عن الكافر. والإمام في هذه الرواية ماذا قال؟ قال أن قال الكافر والرق ماذا يحجبان؟ قال لا يحجبان. فما هو علاقتها بمسألة ماذا؟ بمسألة الكوف. كيف نستدل بهذه الرواية في مسألة الكوف؟ قالوا هكذا، قالوا نتمسك بالتعليل الموجود فيها، حيث بعض الفقهاء فهم هكذا قال: سألت أبا عبد الله عن المملوك والمشرك يحجبان إذا لم يرثا. قال إذا لم يرثا، قال لا، يعني كأن المدار على مسألة الإرث وعدم الإرث. ولماذا قال إذا لم يرثا؟ فكأن الموضوعية والمناط هو في مسألة عدم الإرث. فالإمام قرر السائل وقال له إذا لم يرثا لم يحجبا. وهذه مسألة عدم الإرث يشترك فيها الرق، ويشترك فيها أيضا القاتل والكافر. فكما أن الرق والكافر لا يرث، كذلك أيضا القاتل لا يرث. فكأن عندنا قاعدة تقول الذي لا يرث لا يحجب. فاستفاد بعض الفقهاء من هذه الرواية قاعدة عامة أن الذي لا يرث لوجود موانع الإرث فيه ماذا؟ لا يحجب. والمصنف يرى هذا الكلام، ولهذا قال: وهل يحجب القاتل؟ فيه تردد، والظاهر أنه لا يحجب. ليش قال الظاهر؟ استفاد المصنف من هذا النص بأن المدار على مسألة الإرث وعدم الإرث، ولا موضوعية للمملوك وإلى المشرك. فعموم العلة كما درستم، يعني عموم العلة تقتضي وإيش؟ تعميم الحكم. كيف؟ لو أقول لك لا تأكل الرمان لأنه حامض، بالتالي إذا كان حامضا هذا المدار على الحموضة فيشمل، وإن كان المعلل هو الرمان. لكن لو كان برتقال حامض تأكله لا تأكله؟ لا تأكله لأنه حامض. فالعلة تعمم. فبعضهم فهم من هذه الرواية التعليل. لأنه لما قاتل أن خرج المعادلة، لأن في بعض الصور لا يرث لكنه يحجب. لا، من أين؟ وين مسألة هنا في هذه الرواية قاعد تأسس قاعدة، يعني الفقهاء إذا كان في مانع من المانع للرق والقتل والكفر من الموانع، بمانع إذا تلبس بمانع من موانع الأرض. إذا نقول شرحتونها إذا كان لا يرث. لا يرث من جهة المانع. إذا من جهة الآن جهة مانع لك، لا فأقول هذا ناظر إلى من جهة المانع. إذا كان فيه مانع لا يرث، فهذا المانع كما أنه يمنعه من الأرض يمنعه من الحجب. على حال المصنف ذهب إلى واستظهر من هذه النصوص أن العلة تقتضي التعميم. ولهذا قال: وهل يحجب القاتل فيه؟ عرفت وش التردد؟ زين، جهتين قلنا المصنف في عندنا وجه للحاج ووجه لعدم الحاج، والظاهر أنه لا يحجب. قال الشرط الثالث: أن يكون الأب موجودا. وش يعني يكون الأب موجودا؟ يعني لكي يكون الأخ أو الإخوة يحجبون لابد أن يكون أبي الميت موجود. فلو لم يكن أبي الميت موجود فلا لا يحجب، كما دلت عليه النصوص. هنا نصوص خاصة دلت على أن الأخ يحجب إذا كان أبي الميت موجود. بمعنى مثلا لو مات شخص وعندنا أمه موجودة، وكان هناك إخوة لكن أبي الميت غير موجود، هل الإخوة يحجبون أو لا يحجبون؟ الإخوة لا يحجبون لأن أبي الميت غير موجود. هذا شرط دلت عليه النصوص الخاصة. ولهذا قال: أن يكون الأب. عندما قال الأب أيضا ظاهره يعني يقصدون أب المباشر، مو الأب وإن على مثل الأجداد، لا، أن يكون أب الميت موجود يعني الأب المباشر. الشرط الرابع: أن يكونوا، يعني أن يكون الإخوة من الأبوين أو من الأب. فالذي يحجب هو خصوص الأب للميت إذا كان من الأبوين أو من الأب، أما الأخ من جهة الأم فلا يحجب. قال يعني الكلالة لا تحجب، إنما الذي يحجب هو الأخ من جهة من؟ من جهة الأب والأم أو من جهة الأب، الكلالة لا تحجب. قال الشرط الرابع: أن يكونوا للأب والأم أو للأب. وفي اشتراط وجودهم منفصلين لا حملا تردد. مسألة ثانية الآن انتهينا من الشروط، عن شروط أربعة انتهينا، وقع الكلام في شرط خامس، هل يشترط في الإخوة لكي يكونوا يحجبون أن يكونوا منفصلين أو يكفي الحمل في الحاجب؟ هل الحمل يكفي في الحاجب؟ يعني كيف؟ لو فرضنا بأن الميت مات وكان عنده أم وكان عنده أخ، لكن الحامل لحين لم يخرج إلى كتم الوجود، إلى نور الوجود، ميلون كتم، كتم يعني الظلمة، إلى نور الوجود، فحينئذ يقول هل يصح أن نقول أن عنده أخ حامل في الحمل يعني، والأخ الحامل، والأخ إذا كان حامل اسم فاعل، اسم محمول معنى الفاعل، إذا قالوا حامل يعني اسم فاعل هنا، اسم مفعول يعني محمول، جيدة؟ التفتوا، حامل يعني تستغرب باسم اسم الفاعل اللي هو الأم حامل، أمه حامل، باسم المفعول يعني محمول، فإذا قلت له حامل يعني محمول، جيدة؟ فإذا كان هذا الشخص الأب ما زال لم يخرج ولم ينفصل، هل يكفي في تحقق الحجب أو لا؟ وضع محل البحث. المصنف قال فيه تردد، ما هو منشأ التردد؟ دائما قال فيه تردد، لابد أن يكون هناك وجه للإجابة ووجه للنمع. أما كونه يشترط أن يكون منفصلا هو أن يقال أن الحاجب، ما هو الحاجب؟ الأخ. وعندما لم ينفصل بعد نشك في تحقق الأخوة، لأن الأخوة إنما تصدق على المنفصل لا على الحمل. الأخوة يشترط، عنوان الأخوة يشترط فيها انفصال الحمل، فإذا لم ينفصل بعد يشك أن يقال عنه أخ، وإذا شككنا في عنوان الأخوة لن يتحقق الحاجب، إذن لم نحرز الحاجب، لأن الحاجب ما هو الحاجب؟ عنوان أخوة، فلا بد أن نحرز الأخوة لكي يتحقق حاجب، والمفروض أنه ما زال حملا، والحمل يمنع من صدق عنوان الأخوة، فلن يتحقق الحاجب. واضح الفكرة؟ لن يتحقق الحاجب. خب، كذلك أيضا هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، عندنا رواية، هذه الرواية هكذا، رواية العلاء بن الفضيل عن الصادق عليه السلام قال إن الطفل والوليد، ايش قال الطفل والوليد؟ لكي يبين أن المراد من الطفل هو الوليد. الوليد ما معنى يعني؟ الآن سيأتي في تكملة الرواية. إن الطفل والوليد لا يحجب ولا يرث، إذا المراده من الطفل والوليد ما هو هنا؟ الحمل. قال إن الطفل والوليد لا يحجب ولا يرث إلا ما آذن بالصراخ، يعني إلا إذا كان صرخ، إذا صرخ علامة على انفصال حيا. فهذه الرواية تدل على أن الطفل أو على الحمل عبارة صح، إذا لم يرث فلا يحجب، فتشمل أيضا قاعدة الذي لا يرث لا يحجب. هذه دليلين، واضح دليلين؟ الأول الشك لا يتحقق الحاجب لأنه ما عندنا عنوان الأخوة. الشرط الدليل الثاني هو ماذا؟ هو أرأى الرواية. وجهه هي وجه الاشتراط، اشتراط الانفصال. وما هو وجه عدم اشتراط الانفصال؟ عرفنا وجه أنه يشترط أن يكون منفصلان، فما هو وجه كفاية الحمل ولا نشترط الانفصال؟ واضح؟ ذكر لذلك هو هذا الدليل، إذا شككنا في أنه يشترط في الأخ أن يكون منفصلا أو لا، الأصل هو عدم اشتراط، هي قاعدة في باب الشروط. إذا شككنا أن هذا شرط أو مجرد، الشرط يحتاج إلى دليل، فنقول الأصل هو عدم الشرط حتى تحتاج إلى دليل. فهذا يقول لو شككنا أنه هل يشترط في الأخوة أن تكون منفصلة أو لا، قال الأصل هو عدم الاشتراط، لكن هذا الدليل جدا ضعيف. لماذا؟ لأن الأصل عدم الاشتراط عند الشك في ماذا؟ في الاشتراط وعدمه. إذا شككت أنه يشترط أو لا يشترط نقول الأصل عدم الاشتراط، ونحن قد أقمنا الدليل على الاشتراط. شفتينا؟ إذن هذا الوجه وهو وجه عدم الاشتراط لا يقاوم دليل الاشتراط، لأنه يقول أنا أشك أنه يشترط أو لا يشترط، فالأصل هو عدم الاشتراط. وأنت تشك، نحن نرفع شكك بإتياننا بالدليل على الاشتراط، فيكون هذا لا محل له من الإعراض. هذا الدليل. ما يصدق أخ الأخفر على الانفصال، لا يقال هذا أخ لك. هذا الأمر عرفي، العرف هكذا حتى في اللغة، لا يقال الأخ عنوان الأخ. يشترط فيها التلبس بالوجود، في عناوين يشترط فيها التلبس بالوجود، يعني الشخص لكي يكون وجود يقول هذا ولدي، هذا أخي، هذا عمي، هذا أما الحمل يقول عمي وخالي، ما يقال هكذا. واضح مطلب؟ لكن هنا سؤال لكم، لماذا المصنف لم يذكر قال الشرط الخامس يشترط أن يكون الأخوة منفصلين؟ قال وفي اشتراط وجودهم منفصلين لا حملا تردد أظهره أنه شرط، فهل لا ذكرت أنه شرط خامس؟ واضح السؤال؟ لماذا لم يفرده كشرط خامس؟ تفكرون فيه؟ هي مسألة فنية يعني، فكروا في لماذا المصنف لم يقل الشرط الخامس الانفصال، قال فقط وفي اشتراط وجود منفصلين لا حمل تردد أظهره أنه شرط أنه شرطان. فكروا لماذا المصنف لم يقل الشرط الخامس الانفصال. خب يقول ولا يحجبها ولا يحجب الأم أولاد الإخوة. هذا مطلب جديد أيضا، تقدم وقلنا بأن الحاجب هو الإخوة، والمراد من الإخوة الذكر والأنثى. الذكر والأنثى المراد من الإخوة، الإخوة يعني الأعان، من كونه ذكرا أو أنثى بشروط أن يكون الأخ اثنين أو ذكران اثنين أربعة. الحين ما شرح أولاد الإخوة، ما شرحت الحين، خلنا نشرح نشوف بعد سؤال. نعم جمع ثلاثة أقل الجمع المنطقي كم؟ ما هذا المنطقي لا في اللغة، في اللغة أيضا يرد الجمع بمعنى الاثنين، أو من باب أنه أكثر المصادق الإخوة، لأنه الإخوة إما يكون ذكرين أو الزائد أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو عشرة، الغالب اثنين لو زيادة زيادة واجد تخريجات خوف على أي حال. فهل الآن هذا مطلب جديد وهي يحجب الأم أولاد الإخوة، هنا يريد المصنف أن يفتح توهم. ما هو هذا التوهم؟ قد ذكرنا سابقا أنه إذا عدم القريب أولاده يقومون مقامه في الأرض، فإذا لم يوجد الأولاد أولاد الأولاد يقومون مقامهم، إذا عدم الإخوة أولاد الإخوة يقومون مقام الإخوة، ولا تصل النوبة إلى العم والخال الطبقة الثالثة. صحيح؟ هنا هل ما ذكرناه سابقا في قيام أولاد الإخوة مقام الإخوة في الأرض يتأتي هذه الفكرة في مسألة الحج، فيقال كما أن الإخوة يحجبون فإذا عدم الإخوة أولاد الإخوة ماذا؟ يحجبون. واضح الفكرة؟ صنف قلاء الذي ذكرناه في مسألة الأرض، وهناك دل الدليل الخاص على أن أولاد الأخوة يقومون مقام إخوتهم، أما في مسألة الحج ليس بصحيح. ليش؟ لأن الحجبة وش النكتة الدقق؟ لأن النكتة في الحج هو انطباق عنوان الأخوة، أخوة الميت. من هو الحاجب؟ إخوة الميت، وأولاد الأخوة لا يقال أنهم إخوة للميت. صحيح أولاد الأخوة يقال أخوة الميت، لا يقال أولاد إخوته لا أنهم إخوته، فلعدم صدق عنوان الأخوة عليهم فلا ينطبق عنوان الحاجب، ولهذا قال لا تتوهمون أن مسألة الأرض مسألة الحاج، ولهذا أراد أن يدفع هذا التوهم وقال ولا يحجب الأم أولاد إخوة الميت، أولاد إخوة الميت. يقول ولا من الخنافة، يعني ولا يحجب الأم من الخنافة أقل من 4. هل الخنثى أو هل طب هل الخنثى يحجب أو تحجب أو لا؟ ليش قلت يحجب أو تحجب؟ لأنه ما تذكره مثلا فيعامل ساعتين يقول يحجب فتكون تحجب. سيدينا شاء الله في مرات الخنثى ساعتين يقول هذه الخنثى، ساعتين يقول هذه الخنثى، وساعتين يقول هذا الخنثى، لأنه ما أدري ذكره أو أنثى. هل الخنثى يحجب أو لا يحجب؟ يقول المصنف الخنثى لا يعلم أنها ذكر أو أنثى، وليست الخنثى طبيعة ثالثة غير الذكر والأنثى. إحنا ما عندنا إحنا ذكر وأنثى وخنثى، بحيث تكون الخنثى طبيعة ثالثة غير الذكر وغير الأنثى. يهب من يشاء الذكور ومن يشاء الإناث، بحال عن الآية ما عندنا طبيعة ثالثة ومن يشاء الخنثى. ولهذا إذا لم نقل أنها طبيعة ثالثة فلا يخلو إما ذكر وإما أنثى. فلو فرضنا أن الشخص زين مات وكان عنده إخوة من الخناثة 2، طب لعله أنثى، لعله أنثى، فيكون 2 امرأتين، والمرأتين لا الأختين لا تحجب. لو كان 3 خناثة يمكن أيضا كلهم إناث فلا يحجب. لو كان 4 قطعا يحجب، لأنه إن كان ذكر بعد واضح 4 الذكور من الإخوة، إن كان إناث 4 إناث. فلكي نقول بأن الإخوة الكناثة يحجبون لابد أن يكونوا 4 فما زاد، أما الأقل من 4 لا يحجبون لعدم، ليش؟ لعدم إحراز الحاجب، لأنه في الحاجب لابد أن تحرز الشروط، ومن الشروط ذكرين أو 4 أناث، 4 من الأناث من الإناث. خب والمفروض أنه لا نحرز ذلك. إيش قصدك يعمل؟ يعني أنه يعني النتيجة صحيح، لكن لا لا لا لحاجة. نعم. المشكلة أما إذا كان مميز كما سيأتي، إذا كان قطع النار فإنه ذكر وأنثى فما يأتي البحث. أقول له في سيأتينا الخنثى على قسمين، عندنا خنثى مشكل وخنثى غير مشكل. الخنثى الغير المشكل التي يمكن بطرق معينة تأتي تحديد أنها ذكر أو أنثى، هذه خارج عن محل البحث واضح، لأن بعض ذكر أو أنثى. كلامنا في الخنثى المشكل الذي لا يمكن تحديد أنها ذكر أو أنثى. هل هذا موجود؟ إيه موجود. إيش موجود؟ موجود في زماننا. نعم. هذا الآن بحث في الخنثى سير. الخنثى يعني الخنثى يعني فيها عضو الذكر وعضو الأنثى، فيها هم يعني الأعضاء التناسل للذكر والأعضاء التناسل للأنثى، فلا يعلم أنها ذكر أو أنثى. ما في هذا بحث، هذا صحيح، هذا بحث سوينا بحث فخ الخنثى، هذا يبحث في كل باب. لا يجوز لها أن تتزوج لأنه لا يعلم ذكر أو أنثى. لا أحكام كثيرة في الفقه، من أصعب مطالب الفقه الخنثى، لأنه كل علم إجمالي يسموها. هي مسألة ثانية، أنه كيف تتعامل مع الرجل، كيف تتعامل مع المرأة، هل تتزوج متى تتزوج، تلبس حجاب أو ما تلبس، هل يجوز أن تلبس عمامة أو ما يجوز أن تلبس عمامة. مذكورة هذه الأفكار. أنا تحت شروط الحاجة هذه الصورة. بالنسبة لحد الولد ليش ما ذكر بعض الشروط؟ ما في شروط. يعني ما شاء الله يكون حملا مثلا، لو كان حملا الولد هل يكون حاجب؟ لا يحجب الولد. الحمل هناك لا يحجب لأنه لا ينطبق على الولد. هذا بس هو في قبل في حالة كونه حملا لا يحجب. مسألة ثانية، حصته لا، مسألة الحج هل يحجب أو لا يحجب؟ تارة يقع الكلام في إرثه كيف، وتتقع في حجبه هل يحجب أو لا. نقول الحمل إذا كان حاملا لا يحجب. نعم إذا انفصل حيا كيف يرث؟ ستأتينا إن شاء الله في إرث الحامل. لا خب أصل إنه يعني دام بحث يعني تبتل الفن يعني في المصنف أنه هناك في شروط أيضا ما في شرط، لأنه ما نشترط أن المصنف لا يشترط الحمل. عدم الحمل مفروض ما يشترط، ما ذكره شرطان هنا، احنا ما ذكر شرط. هين سؤالي لماذا لم يذكره شرطان؟ ما قال الشرط الخامس؟ لا أقول لا يحجو محل بالأخوة حتى الولد نفس الشيء، لأنه مسألة الحمل عندنا مسألة عامة، أصلا مسألة أن الحمل يحجو أو لا يحجو ليس بشرط سواء، ولهذا المصنف لم يقل شرط، مع أن المصنف في باب الأخوة قال بأنه يشترط الانفصال حتى يشترط، لكن لم يجعله شرطا وليس بشرط أصلا. الحمل لا يرث نفس النقطة، أن الحمل لا ينطبق عليه عنوان الولد فلا يحجب، لأن الحج يشترط في عنوان الولد. ألا يقال نعم هذه القاعدة بعضها فيها كلام، بعضهم يقول هذا في خصوص المنع الأساسي، هذا الحمل من لواحق المنع ليس منع. وأيضا يكون يحجب عن أطراف الحمل، الحمل لا يحجب، لا يحجب مطلقا، بل الحمل لا يحجب، ما يحجب حتى اذا انفصل حي. مسألة ثانية هو يرد سيأتي في بحث الاسئله بالنسبه للحج، هو انفصل حي يرد، هل يحجب مثلا الاخرين عن الباب؟ سيأتي هذا، لا سيأتي في بحث ارث الحامل يتضح هذا السؤال جواب، سيأتي اخر الى مسألة ارث الحامل. قال ولا من الخناسة أقل من أربعة لاحتمال أن يكونوا إناثا، ويكفي الاحتمال لأنه لا نحرز الشرط. هنا هذا خالف في ذلك في المسألة، خالف الشهيد الأول، الشهيد الأول خالف في هذه المسألة. هنا المصنف قال إذا كانوا اتفت، إذا كانوا خناسة لابد أن يكونوا أربعة، ليش؟ لأنه لو كان ثلاثة يمكن كلهم أنثى فلم نحرز الحج. واضح السؤال؟ واضح المطلب؟ الشهيد الأول يقول لا، نعمل القرعة، القرعة لكل أمر مشكل، فنضع يدنا على الأول أو على الأولى، لا نعلم هل هي ذكر أو أنثى، فنقول القرعة لكل أمر مشكل لأن أمرها مشكل قطعا، هي في الواقع إما ذكر أو أنثى، ولا نعلم الآن على مستوى الظهر ذكر أو أنثى، نقول نعمل بالقرعة. القرعة فيها طرق معينة كثيرة، نجعل مثلا ورقتين ذكر وأنثى فنشير على الأول فنخرج ذكر فيتعين أنه ذكر، وهكذا نضع يدنا على الثاني ونقول هذا الآن سيقر على الثاني ذكر أو أنثى، فنحدد كل شخص من الكناثة أنه ذكر أو أنثى عن طريق القرعة، وإذا تبين بعد خلاص ارتفع عنوان المشكل. لكن المصنف وكثير بل المنشور لا يقبلون بالكلام الشهيد الأول في الدروس. قد وش مشكل مشكل، يعني احنا ما ندري انه ذكر او انثى، هو يقول قرعة هذا انه ذكر او انثى. نعم اذا حدث لكن بعدها خلص المستقبل البياني كيف يتبين المشكل؟ اذا يتبين انه انثى كله مثلا هذا مو مشكل، يتبين ان الموضوع مو صحيح اثناء هذا كان مشكل بعد ما يصير المشكل، ما ينقلب هذا، متى يصير مشكل؟ المشكل بعد ان نسد الطرق لعدم معرفة الشخص، وطرق سيأتينا ان الطرق معرفة كل شيء في الدنيا جائز، أدري بس هذا مسألة إنه مشكل. هاي مثل الحين هاي مثل في كل قرعة، ما أدري إنه هذا الولد مر علينا بعض مطالب في القرعة إنه هذا الولد اللي الأول لو سأقال يصير القرعة يقول يمكن يطلع في الواقع بعدين، هذا إشكال سيء ما له معنى، لأنه المفروض إنه مشكل فأنت قاعد ترفع الموضوع إنه تقول غير مشكل، هذا خروج عن محل الكلام. خب قال المقدمة الرابعة في مقادير السهام واجتماعها، مقادير السهام أخذناها في ثاني يوم في الإرث، قال يعني نذهب إلى الاجتماع. قال المقدمة الرابعة في مقادير السهام واجتماعها، قال السهام ستة، النصف كذا، الربع كذا كذا كذا، قال وهذه الفروض في نفس الصفحة، وهذه الفروض منها ما يصح أن يجتمع ومنها ما يمتنع. وضع العبارة شخصين بعد الخمسة قصة قصة مسالة خب قلنا خب، ما معنى مسألة بحث؟ انتهينا في مقادير السهام شرحنا، فما نعيد بعد الكلام، يقع في اجتماع الأسهم. ما معنى هذا البحث؟ هذا البحث بحث نظري وليس بحثا عمليا. نحن أخذنا وذكرنا بأن السهام ستة، ما معنى الفروض التي قدرها الله في كتابه ستة، ما هي؟ النصف والربع والثوم والثلثين والثلث والثلث، ستة سهام. الآن نسأل، هل النصف تجتمع مع النصف؟ هل النصف تجتمع مع الربع؟ هل النصف تجتمع مع الثوم؟ يعني هل عندنا مسألة ميراثية يمكن أن نفترض فيها شخصان أحدهما يأخذ النصف والآخر يأخذ الربع، فهل يجتمع النصف والربع في مسألة ما يجتمع؟ واضح محل البحث؟ إذا محل البحث أن الفروض هل تجتمع مع بعضها البعض في المسألة الميراثية الواحدة أو لا؟ شفتوا هذا مطلب يحتاج إلى سبورة. واضح محل البحث؟ إذا الآن كم عدد الفروض المحتملة؟ سؤالنا أنه هل تجتمع الفروض مع بعضها البعض؟ فدائما نفترض بأنه فرضين. الاحتياط إذا عندك هذا، عندنا فرض أول، عندنا فرض ثاني. كم عدد الفروض المحتملة؟ عدد الفروض المحتملة، الفرض الأول كم في احتمال؟ ستة. نص ربع كذا ستة، والثاني ستة. إذا عندنا 36 احتمال. عندنا 36 احتمال. فلا بد أن نبحث عن 36 احتمال. هل يجتمع النص مع النص؟ هل يجتمع النص مع الربع؟ هل يجتمع النص مع الثوم؟ هل يجتمع النص مع الثلث؟ واضح الفكرة أو لا؟ أنا ملخص لكم المطلب في جدول أسهل علينا بكثير من هذا. طب عندنا 36 احتمال. الآن مثلا معلومات عامة مكتوبة، بعدين 36 احتمال. عندنا ثمان صور ممتنعة. عندنا ثمان صور ممتنعة. و13 صورة صحيحة. و15 صورة مكررة. 15 صورة عندنا 36 احتمال. عندنا من احتمال 36 ثمان وحدات، ثمان صور تأتينا ممتنعة، مستحيل ما يمكن تجتمع، سيأتي. وعندنا 13 صورة ممكنة وصحيحة ما فيها إشكال. وعندنا صور مكررة، 15 صورة مكررة تكرار. احنا قلنا نص صورة وبعدين ربع نص تكرار، صحيح؟ كم صور المجموع؟ 36. إذا أردنا أن نشرح المطلب، إن كان وقت مش طيب، نسوي جدول. هذا خليه نصف ربع ثم ثلثين ثلث مصنف عبارة ترى مجملة، عبارة مش ما يمكن أصلا تصل أشياء كثيرة. هذا قضية عقلية، هذا تفصيل عقلي. نص ربع ثم ثلثين قضية عقلية، صحيح؟ نقول النصف يجتمع، شوف المصادر مذكرة ولا مذكرة؟ هل نأخذ ذلك بالأمثلة؟ كم صورة؟ كم ربع؟ 6000 مربع، صحيح؟ فلازم نحن نملك المربع، شوف نص مع نص، وش معنى هذا؟ نص مع نص، نص مع ربع، نص مع ثوم، نص مع ثلثين، نص مع ثلث، نص مع ثلث. وضعت فكرة؟ ونقول الأول يصح. مثاله أخت زوج إلى ولد. نقدر كذا. الأخت كم في هذا فور؟ الأخت نصف وزوج إلى ولد يصير يجتمعون، ما في مشكلة لأن الزوج يجتمع معاني فضحة. احنا بس ما نجرب احنا ما نجرب بعدين نذكر بعدين نذكر هي زوج روبر النص البنت البنت الواحد كم تأخذ النص الثم زوجة مع بنت إذا تحت النص يأخذ له فوق الثم الربع دعم هذا مطبول بعد معه نص والبنتين لا يجتمع سيأتي بعد ذلك التعليم دول مع نص تأمر عن التبحيث أمر بعدين ما في شيء خلالة منفردة مع الزوج شوف مين كان مين مكرر تكرار ليش تكرار تقول نصف ربع هذا عندنا ربع ونصف صحيح هو نفسه نصف ربع ربع ونصف نصف ربع في برضه هذا ليه مين مكرر لا يجتمع لا يجتمع إنسان مع زوج كلالة متعددة مع زوجة كلالة منفردة مع زوجة مكررة لا شوف ساعة نكتب لا مع انه مكرر زين ما بيعيد لا مين بعضهم يكتبون لا مين لا مين يعني لا مكرر فانا ما بيتخذ مثل كنت تكتب لا مستحيل وبليش هنا عندك كان ربع وربع عندنا ربع وثوم هنا وثوم وربع فلا مكرر صحيح بس انا احب تبلا بعدين انت تحب في الشيء في البيت ما في شيء سيأتي بعد ذلك نذكر فمن صور ممتنحة ليش ممتنحة صحيح ان شاء الله هذا الان وكله إن شاء الله. ثم يسوس وش للأب والأب والأم؟ ثم وسوس أحد الأب. أحد الأب. الأب والزوجة. قال الآن بكرة إن شاء الله نبين ليش هاي فمنصور ممتنعة نذكر عن فرزها ونبين وش ما هو وجه الامتناع فيها. الله الشيخ كلامه متعدد أخوان من الأخوات أخوان من الأبوين أخوات من الأبوين ما في أخوة ليش ما في أخوة لأنه كلامنا من الفرق الذكور لا يعرفون شو هو الفرق في جعفر بستان في جعفر بستان قال شوف التفت العبارة قال فالنصف يجتمع مع مثله شوف النصف مع النصف فذكرنا مثال ومع الربع ومع الثم ولا يجتمع مع الثلثين النصف لا يجتمع مع الثلثين بكرا علي يقول لي بطلان العود بكرا احنا نبين هالتعليم بل يكون النقص داخلا على الأختين دون الزوج بكرا نبين قال ويجتمع النصف مع الثلث ومع الثلث ولا يجتمع الربع والثم شوف بين تقول أربع شوف عبارة المصنف ويجتمع النصف مع الثلث ومع الثلث ولا يجتمع مع الربع ومع الثم خب وين باقي الصور ما ذكر باقي الصور صحيح؟ هي تكررات يحذفها ويجتمع الربع مع الثلثين ومع الثلث ومع الثلث وين باقي؟ تكررات أما يمتنع أو يصح مصنف يختصر اختصر المطالب ويجتمع الثم مع الثلثين والثلث ولا يجتمع مع الثلث فقط شوف الثم لا يجتمع مع الثلث احنا نشوف الثم لا يجتمع مع كم؟ مع الثلث الباقي وينهم؟ مكررين ولا يجتمع الثلث مع الثلث قال تسميتان فكروا في ايش قال تسميتان هذا سؤال لماذا قال تسميتان الثلث مع الثلث ولا يجتمع الثلث مع الثلث وين الثلث هذا الثلث وين الثلث لا يجتمع مجاجة اروح البيت واشرب شاي وقارن شوف هذا تتمة الكلام تأتي وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.